الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. صائد الدبابات العقيل عبد الوهاب الحريري. في 10 أبريل عام 1935 ولد بطلنا عبد الوهاب الحريري، وكان والده يعمل مشرفا زراعيا بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور محافظة الغربية، وكانت الأسرة ميسورة الحال إذ تمتلك قطعة أرض زراعية. ومرت الأيام ليلتحق عبد الوهاب بالمدرسة الثانوية بقليوب في عام 1946، حيث كانت أخبار الحرب العالمية الثانية الشغل الشاغل للعالم بأسره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا حاج؟ كفى الله الشر. مفيش حاجة. أمال فين عبد الوهاب؟ عبد الوهاب في المدرسة، لسه ما جاش. بقولك يا حاج. خير يا حاج. عبد الوهاب ما يروحش المدرسة اليومين دول. ليه بس يا حاج؟ الدنيا قلق والمظاهرات بين الطلبة بقت كتير، وكفاية حادثة كوبري عباس اللي حصلت دي. الوضع كده ما يطمنش. أنا عارفة، بس الولاد دول بيعملوا مظاهرات ليه؟ ومالهم ومال الحرب واللي بيحاربوها؟ مش دي مشكلتنا دلوقتي. أهو عبد الوهاب جه أهو. شوفي بقى، انت تكلميه عشان انا ما اضطرش عامله بشد. حاضر يا حاج. ومرت الاحداث سراعا، وهي التي شكلت وجدان البطل، من بدايه ماساه فلسطين الى هزيمه الجيوش العربيه في فلسطين، الى ان وقع حريق القاهره في يناير 1952. ابو هاب انت راجي؟ ابو هاب خير يا حاج؟ عبد الوهاب نايم جوه. نايم؟ طيب الحمد لله انهم ما قبضوش عليه. ايه يقبضوا عليه؟ ليه كفى الله الشر؟ الشر ما بقاش بعيد ولا حاجه يا عم الافندي. خير بس يا حاج؟ ادخلي صح ابنك دلوقتي حالا وانت تعرفي. انا صحيت اهو يا ولدي. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالبطل الهمام. مش تطمني بس يا حاج؟ ايه الموضوع؟ ابنك يا ست هانم اتفصل من المدرسه. ايه اتفصل من المدرسه؟ ليه؟ عملت ايه يا عبد؟ ابنك كان بيشارك في المظاهرات يا ست هانم. يا والدي انا ما عملتش حاجه غلط، ومش انا لوحدي اللي شاركت، كل الطلبه خرجوا في المظاهرات. اي حد وطني بيحب بلده عمل زي اللي عملناه. يا ابني انا عارف اللي انت بتقوله ده، لكن يعني لكن حضرتك خايف عليا. بالظبط كده، لكن في نفس الوقت انا فخور بيك انت وكل شباب مصر اللي ساروا على الاوضاع، وان شاء الله الأمل قريب. وقامت ثورة يوليو عام 1952، وقد أغوى بطلنا النجاح الذي حققه الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة أن ينضم إلى صفوف القوات المسلحة، فالتحق بالكلية الحربية في سبتمبر عام 1953، وتخرج من الكلية الحربية في أول أكتوبر عام 1955 برتبة ملازم ثاني، وتم تعيينه بالكتيبة الأولى مشاة، لكنه تلقى أول صدمة في حياته العسكرية. ايه ده؟ ايه الانفجار ده؟ كل واحد في موقعه بسرعة، ده هجوم اسرائيلي على موقعنا. انا رايح ناحية الانفجار اشوف ايه اللي حصل. ارجع يا حضرة الملازم ليكون في توابع للهجوم وانسى موقعك. يا فندم يا فندم، الملازم حسن امين استشهد. ايه؟ حسن؟ حسن استشهد؟ حسن امين دفعتي وصاحبي استشهد؟ اخصى عليك يا حسن، اخصى عليك يا حسن، كده تسبقني للشهادة. اخصى عليك يا حسن، كنت خدتني معاك يا اخي، كنت خدتني معاك. احنا لسه ما حاربناش يا حسن. لسه ما حاربناش. ايه ده يا عبد الوهاب؟ ايه ده؟ احنا يا ابني لازم هنحارب. فعلا يا فندم، لازم لازم نواجه العدو. انا حاسس ان المواجهة شكلها قربت، لازم تقرب، لازم. وقامت حرب 56، فكان البطل في موقعه في بير لحفن ضمن الكتيبة الأولى للمشاة المكلفة بالدفاع عن العريش، وبعد الوحدة ألحق بالخدمة في سوريا. دورت مصر كلها يا عبد وابني. ربنا يخليك يا حاج. أنا قاعدة أوضب لكم الغدا في المطبخ وجاي على طول، اوعوا تتكلموا في حاجة إلا لما أجي، ها؟ فاهمين؟ فاهمين يا أمي، مش هنتكلم إلا لما تيجي. ألا أقول لي يا عبد الوهاب، أنت خدمتك فين في سوريا؟ أنا خدمتي في الكتيبة الأولى التابعة للواء 72 السوري في منطقة قطنة. لكن يا والدي دلوقتي مفيش حاجة اسمها مصر وسوريا. أيوة خلاص، إحنا بقينا الجمهورية العربية المتحدة. إن شاء الله كل العرب ينضموا وتبقى قوة عربية لا يستهان بيها. شفتم بقى، أنتكم بتحكوا من غير أهو. طب مفيش غدا بقى النهار. إلا أنه سرعان ما حدث الانفصال في سبتمبر 61، فحز في نفسه انهيار حلم الوحدة. وبعدها في عام 64 خدم في اليمن قائدا لسرية مشاة، ثم عاد إلى الوطن في يوليو عام 66. أظن كفاية كده بقى يا عبد الوهاب يا ابني، انت بقيت عامل زي الرحالة من بلد لبلد، شوية سوريا وبعدين اليمن. اقعد بقى في بلدك وبلاش توجع قلبي. يا أمي يا أمي، يعني هو بمزاجي؟ أنا ضابط جيش. عارفة يعني إيه ضابط جيش؟ يعني أي مكان يودوني فيه لازم أخدم فيه. ربنا يسترها معك يا ابني ويحفظكم. وكده يا أبو هاب رجعت وحدتك تاني؟ لا يا والدي، أنا انتدبوني للعمل في إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة. أيوة كده، تبعد عن الحروب والهموم ووجع القلب. مين بقى اللي قالك الكلام ده يا أمي؟ شوية كده بس وحرجع تاني إن شاء الله للوحدات والتشكيلات. كده عرفت مهمة كتبتك يا ست العقيد؟ تمام يا فندم، مهمتنا هي اللي اتدربنا عليها لمدة 3 سنين، اللي هي تدمير النقطتين الحصينتين، نقطة الملاحظة والنقطة المسحورة في خط بارليف. خلي بالك يا عبد الوهاب، النقطتين دول أهميتهم كبيرة جدا عند العدو في منطقة البحيرات. عارف يا فندم ودارسهم كويس، دوشم خرسانية ومتقوية بقضبان حديد وفلنكات سكة حديد، ده غير مزاغل النيران والرشاشات الموجهة لشط القناة عشان تمنع عبور قواتنا. واحنا جاهزين يا فندم. يا رجالة، ساعة العمل حانت بعد طول انتظار. واحنا جاهزين يا سيادة العقيد. طبعا عرفتوا مهمتنا هتكون ايه. طبعا يا فندم. خدوا بالكم يا رجالة، الاستيلاء على الموقع الحصين اللي احنا مكلفين بيه هيتوقف عليه نتيجة المعركة بالكامل بالنسبة للواء والفرقة. مفهوم طبعا يا فندم. عظيم. ودلوقتي اسمعوني كويس، اي فرد منكو عنده شك في النصر يجيني مكتبي بيني وبينه ويقول لي انا مستعد اعفيه من العمل فورا من غير اي حساب ومن غير اي حد من زمايله ما يعرف. كلنا مؤمنين بالنصر باذن الله يا فندم. عظيم يا رجاله، انا مش عايز اي حد فيكو يكون متردد. سمعتوا الراديو بيقول ايه؟ هيقول ايه يعني؟ مفيش غير البيانات اللي اتزاعت وخلاص، كم عسكري من عندهم ضربوا واحنا ردينا عليهم وخلاص. لا يا بابا لا، اسمع لندن بتقول ايه، انا لسه سمعها دلوقتي. يا بنتي ما تسمعيش الناس دول، هم ضدنا على طول الخط. بس اسمع بس يا بنتي، يعني هيقولوا ايه؟ هيرفعوا من اسرائيل ويهولوا لها ويقللوا مننا. لا انا هشغلك الترانزستور عشان تسمع. وذكر مراسلنا أن أكثر من 8,000 جندي مصري عبروا القناة في الربع ساعة الأولى. إيه؟ 8,000؟ دي تبقى حرب بقى. ثم أخذت جموعهم تتدفق عبر القناة على طول الجبهة. سمعت بقى يا بابا؟ استني يا بنت، استني لما أسمع، ده كلام مش معقول. هذا وقد اشتعلت الحرائق في الخطوط الإسرائيلية على امتداد 170 كيلومتر. لا لا، دي مش مناوشات، دي حرب. مش قلت لك أنا قلبي بيكوني؟ اوعي اوعي، سيبينا اجيب اذاعه اسرائيل اشوفها بتقول ايه يا رخرة. لا تظنوا انكم ستفلتون من العقاب، ان جيش الدفاع الاسرائيلي سيلقي بكم في القناه. ان جيش الدفاع الاسرائيلي الذي لا يقهر سوف يحصد جنودكم باسرع مما فعل في 67. طالما بيتكلم بالطريقه دي يبقى لازم واخدين على دماغهم. بس لازم الراديو بتاعنا يطمننا برضو. انا استدعيتك يا سيادة العقيد عشان اكلفك بمهمة جديدة وخطيرة. رجالتي جاهزين يا فندم. طبعا انت عارف يا عبد الوهاب ان العدو مش ملتزم بقرار وقف اطلاق النار، وانه بيحاول يوسع الثغرات غرب القناة بدفع قواته المدرعة على طريق كبريت. تمام يا فندم. والقوات دي جمعت له ما يقرب من 20 دبابة في المنطقة المحصورة بين مبنى قناة السويس شرقا والترعة الحلوة غربا وطريق كبريت شمالا ومنطقة المزارع جنوبا. هما فندم عايزين يختلسوا أكبر جزء من الأرض، ممكن بعد كده يفوضوا عليها. ده صحيح، هي كمان محاولة منهم لحفظ ماء الوجه المراق. المهم يا سيادة العقيد، مهمة كتبتي يا فندم، أعبر القناة ناحية الضفة الشرقية وأقوم بهجوم ليلي أدمر الدبابات دي وأمنع العدو من التقدم في اتجاه السويس. تمام. علم وينفذ يا فندم. خدوا بالكم، عبورنا على معبر أنابيب البترول العايمة لازم يكون بحرص. احنا عدينا بحمد الله يا فندم. تمام، يعاد تنظيم أفراد الكتيبة في شكل مجموعات نقص. علم يا فندم وتم تنفيذ. الإشارة هتكون إضاءة أرض المعركة، ومعاها كل مجموعة تقتحم موقع الدبابات من اتجاهها. مفهوم يا فندم. وانا ومجموعتي هنقطع طريق ارتداد العدو على كوبري الترعة الحلوة وطريق كبريت. علم يا فندم. رايد علي. فندم. مجموعتك تأمن الساتر الترابي بجماعة المقصوفات المضادة للدبابات. علم يا فندم. على بركة الله يا رجالة، نبدأ. ألو قيادة اللواء، قيادة اللواء، يتم إضاءة ساحة المعركة للتنفيذ. علم. أنتوا عايزين نرجع للحيلة المساعدة. إيه المطلوب يا عبد الوهاب؟ دبابات اللواء الأطراف الغربية تدور موجودة. فهمتك يا عبد الوهاب، انت عايز توهم العدو بان القوات المهاجمه اكبر من امكانياته ومن كل اتجاه. تمام كده يا فندم. ماشي يا عبد الوهاب. وامام عزيمه بطلنا وكتيبته واستخدامه الذكاء لخداع العدو، انهارت دبابات العدو ودب الذعر في اطقم الدبابات، وحاولوا الفرار حتى انحرف 3 دبابات عن الطريق ووقعت في حقل الغام. وتمكن بطلنا بمجموعته من تدمير 5 دبابات وعربتين نصف جنزير وعربة قيادة، وأسر الباقين وعاد بهم لموقع الكتيبة شرق القناة. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوت، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.